يقول هذا السائل ما ضابط النوم الثقيل؟ ضابط النوم الثقيل أنه هو الذي يزول به الإحساس المسمى بالشعور، فلا يحس النائم حينئذ على أي حال قائما أو قاعدا أن حوله أحد يتحدث أو يفعل فعلا، فمتى غاب عمن حوله صار النوم ثقيلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.